لا خلاص ايه اللي بيشتكوه ده ايه يعزله. قال فان اصابت الامره سعدا فهو ذاك، والا فليستعن به ايكم ما امر، فاني لم اعزله من عجز ولا خيانه. ثم قال اوصي الخليفه من بعدي بتقوى الله، واوصيه بالمهاجرين والانصار، واوصيه باهل الامصار خيرا في مثل ذلك من الوصيه. قال فلما توفي خرجنا به نمشي، فسلم عبد الله بن عمر يعني على عائشه، وقال عمر يستاذن مره ثانيه، هو حي قال يا ابن عمر استاذن من عائشه، وافقت. قالوا برضو لما تاخذوني تاني ما تدخلونيش لما ايه لما تستاذن يا ابن دبتها دبتها. فقال عمر يستاذن، فقالت عائشه ادخلوه، فادخل فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط الايه السته، فقال عبد الرحمن ابن عوف اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم، احنا سته عايزين السته نقسمهم على اثنين يبقوا ثلاثه. فقال الزبير قد جعلت امري الى علي، خلاص انا برا وعلي بدالي. وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن، وقال طلحه قد جعلت امري الى ايه الى عثمان. يبقى الثلاثه هم مين بقى؟ علي وعبد الرحمن وايه وعثمان. قال فخلى هؤلاء الثلاثه، فقال عبد الرحمن بقى لمين؟ لعلي وعثمان، انا لا اريدها، انا بالنسبه لي مش عايز، انا بالنسبه لي مش عايز اماره. خلي بالك الاماره دي مساله مش سهله، انكم ستحرصون على الاماره وانها ستكون يوم القيامه خزي وندامه، الا من اخذها بعقها وعرف حق الله فيها. بئست نعمه الفاطمه او نعمه المرضعه وبئست الايه الفاطمه. مساله كده مساله انك انت تبقى امير البلاد ولا رئيس البلاد، ترشح نفسك كده رئاسه الجمهوريه، دي مساله مش سهله. لو كان حد قاعد فيكم ناوي يعني يبطل الموضوع ده، لانها مش سهله. شوف الصحابه وزهدهم فيها، الصحابه وزهدهم فيها. لما خلى عبد الرحمن وعثمان وعلي، بدا عبد الرحمن قال يا جماعه انتوا الاثنين اهو، انا بالنسبه لي مش عايز، انا لا اريدها، فايكم يبرا من هذا الامر ونجعله اليه، والله عليه والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه ولا يحرصن على صلاح الامه. قال فسكت الشيخان علي وعثمان، مين منكم يا جماعه ياخذها والله عليه والاسلام؟ ما حدش قال انا. قال فقال عبد الرحمن اجعلوه الي، ايش رايكم بقى انا اختار واحد منكم؟ والله علي لا آلوا عن افضلكم، الله شهيد علي ورقيب، خلوني اختار واحد منكم والله رقيب علي ان انا ايه لن اختار الا ايه الا افضلكما. قال نعم اختار يا عبد الرحمن واحد مننا. فخلى بعلي، خد علي على جنب كده وقال له ايه لك من القدم في الاسلام والقرار، ما خد علي منزلتك معروفة يا علي، انت اول الشباب اسلاما، وبعدين انت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فضلك لا ينكر. الله عليك لئن امرتك لتعدلن، ولئن امرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. ايش رايك تعطينا عهد الله ان امرتك تعدل وإن أمرت عليك تدين بالسمع والطاعة للأمير؟ فأعطاه ذلك. ثم خلى بعثمان فقاله مثل ذلك، فلما أعطياه العهد والميثاق إن ولى أحدهما أن يعدل وإن ولي عليه أن يسمع ويطيع، فبايع عثمان، بايع عثمان وبايعه علي أيضا، فتمت بيعة عثمان على ذلك. قال المسور ابن مخرمة لما أصبح عمر بالصلاة من الغد وهو مطعون فزعوه فقالوا الصلاة، ففزع وقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. واحد مطعون مضروب بالخنجر في كتفه وبطنه والدم يسيل منه نايم، صحوه اصحى يا عمر الصلاة، ما زعلش، قال شو انتم مش شايفين انا بيا ايه، انتم ما بتشوفوش مش حاسين بيا؟ لا لا، قال ايوه جزاكم الله خير،